السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أعلام التلاوة في العصر الحديث القارئ الشيخ حمدي محمود الزامل، وقد نشأ في قرية صغيرة، أتحدث لحضراتكم عن النشأة الطيبة المباركة. نشأ في قرية صغيرة من قرى محافظة الدقهلية، وهي قرية منية محلة دمنة التابعة لمركز المنصورة بمحافظة الدقهلية بجمهورية مصر العربية. وكان ذلك يوم 22/12/1929. كان هذا الشيخ الجليل قد نشأ في أسرة تحب القرآن وتحفظ القرآن، فقد حفظه القرآن خاله الشيخ مصطفى إبراهيم، وأظهر نبوغا كبيرا، حتى أنني أستطيع أن أحدث حضراتكم عن عوامل نبوغ الشيخ حمدي الزامل. وأول هذه العوامل توفيق الله سبحانه وتعالى له، وثانيا موهبته الفطرية، حيث كان يمتاز بالذكاء الشديد منذ نعومة أظفاره، وثالثا أنه نشأ في بيئة قرآنية، بيئة عظيمة تحب القرآن الكريم وتحفظ القرآن الكريم وتفسر القرآن وتحب القرآن، ونشأ في هذه البيئة القرآنية الرائعة الجميلة. وأترك حضراتكم مع هذه التلاوة الكريمة العطرة المباركة من آية الذكر الحكيم، يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ حمدي محمود الزامل. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين.

والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين ومن والهدى رمضان بالنور الشرف والهدى رمضان رمضان والخير أقبل وارتقى الإيمان بالنور أشرق والهدى رمضان رمضان والخير أقبل وارتقى الإيمان.